ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ مجلسنا هذا بالتحية الإسلامية التي نحيي بها إخواننا كلما التقينا، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا مع سلسلة العلم في رياض القرآن الكريم، ما زلنا مع سلسلة رياض العلم من كتاب الله تبارك وتعالى. وقد كانت مجالسنا السابقة في روضة أخرى من رياض العلم، وهي روضة من علمهم الله تعالى من غير البشر. هناك مخلوقات أخرى علمها العليم الخبير ما لم يكن البشر يعلم، بل القصة التي نحن معها فيما سبق وفي مجلس اليوم هي قصة ذلك الطائر الذي علمه الله تعالى علما غاب عن نبي من أنبياء الله الذين أيدهم الله تعالى بالوحي. وصرح هذا الطائر العليم أمام نبي الله سليمان بأنه قد علمه الله ما ليس عند نبي الله سليمان، بكل شجاعة وبكل جرأة، ولم يخشى هيبة سليمان. لماذا؟ لأن سليمان وإن كان قد آتاه الله من الملك ما لم يؤتي أحدا من خلقه، كان أعدل الناس وأرحم الناس وأرأف الناس، ولذلك كانت رعيته كلها تقف بين يديه وقوف الإنسان الذي لا يخاف من أمامه. كانت الرعية تقف أمام وبين يدي سيدنا سليمان ورأسها مرفوع. وهذا هو المطلوب من كل حاكم عادل، ألا يصنع الإرهاب والتخويف في رعيته، بل المطلوب أن يكون رحيماً رؤوفاً لطيفاً ليناً عادلاً، كما كان أنبياء الله ورسله. انظر إلى قول ربنا عز وجل مخاطباً حبيبه مصطفى سيدنا محمداً بقوله: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم فيما أخطأوا فيه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا وقف الطائر الهدهد الأستاذ البارع الذي علمه الله تعالى علما عجيبا بين يدي سيدنا سليمان، ونطق بكلام صريح قائلا: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وأخبره كما سبق بأن هذا النبأ الذي جاء به لسيدنا سليمان يتميز بأمرين: أحدهما أنه خبر عجيب ليس كالأخبار العادية، والثاني أنه خبر يقيني شاهده بعينه. أنه خبر يقيني شاهده بعلمه. وهكذا ينبغي أن تكون رواية الأخبار. لا ينبغي للناس أن يشيعوا أخبارا لم يتيقنوها، أخبارا مشكوكة، لا، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتحدث إلا بالخبر اليقيني، لا تتحدث بالأخبار الطائشة التي تروج بين الناس وليس لها أصل وليس لك دليل على ثبوتها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن الطائر البارع الذكي جاء بخبر يتميز بميزتين. أولى الميزتين أنه خبر عجيب، هذا يدل على ذكاء هذا الطائر، وأنه لم يلتقط أي خبر ليأتي به إلى سيدنا سليمان، وإنما التقط خبرا عجيبا من أخبار العجيبة. وهذا الخبر لم يسمعه فقط ولم يروى له فقط، بل شاهده بأم عينيه: جئتك من سبأ بنبأ يقين. وما هو هذا النبأ العجيب؟ قلت في المجلس السابق إن لفظة النبأ لا تطلق إلا على الخبر ذي الشأن، أي الخبر العجيب. إذا كان الخبر خبرا عاديا يقال فيه خبر، وإذا كان الخبر متضمنا لشأن عجيب ليس كالأخبار العادية يقال فيه نبأ. ولذلك قيل لإخبار يوم القيامة نبأ. إخبار يوم القيامة أخبار عجيبة مثيرة، لذلك قيل فيها نبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وقيل للخبر الذي ينبأ به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان سرا بين زوجتيه حفصة وعائشة، كان بينهما خبر عجيب سري لا يطلع عليه أحد إلا الله، فأوحى الله به إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرهما بذلك، فتعجبتا من أن يخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بخبر كان بينهما سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله. فقال الله في ذلك: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ولذلك سمي الأنبياء بهذا الاسم ووصفوا بهذا الوصف النبي، لأنه نبئ بخبر عجيب ليس كأخبار أهل الأرض إنه خبر السماء، خبر الوحي الرباني، خبر يثير عجب الناس، كما قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهكذا لما كان الخبر الذي جاء به الطائر الهدهود خبرا عجيبا، ما هو الخبر العجيب عند هذا الطائر البارع؟ ما هو الخبر العجيب؟ الخبر العجيب هو أن يحدث الشرك بالله في أرض الله. هذا هو الخبر الذي أثار عجب هذا الطائر. كيف تشرك دولة الله عز وجل بسط عليها نعمه، كيف تشرك بالله؟ يتعجب طائر، يتعجب من وقوع الشرك من دولة أكرمها الله تعالى بالخيرات والعطايا، كيف تتوجه لغير الله؟ ولذلك يقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كيف تسجد هذه المرأة التي أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم تسجد للشمس من دون الله، وكيف يتبعها قومها في هذا الشرك بالله ويسجدون جميعا لشمس مخلوقة بكماء صماء لا تنطق ولا تتكلم ولا تنفع ولا تضر، هي مسخرة من الله. الشمس مخلوقة من مخلوقات الله، مسخرة من الله للعبد. كيف ينزل العبد من مستواه السيادي إلى أن يسجد لمخلوق سخره له الله؟ الشمس مسخرة للعبد، فكيف ينزل العبد من مكانه العالي الذي بوأه الله، ومن مكانه السيادي الذي أقامه الله فيه، إلى أن يسجد لمخلوق مسخر له؟ وربنا يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم، أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. كيف ينزل العبد الذي شرفه الله بالعبودية لله الواحد الديان عن هذا المستوى العالي ليسجد لشمس مسخرة له، مخلوقة له، تسير بإذن ربها، تطلع متى شاء وتغرب متى شاء، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، هي مسخرة لك يا عبد الله. كيف تعبد شيئا سخره لك المعبود جل جلاله؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه آية من آية الله، ليست خالقا ولا معبودا، إنما هي آية. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. انظر إلى تقدير العزيز العليم، انظر إلى اليد التي تحركها، لا تنظر إلى الشمس منقطعة عن ربها، بل انظر إلى الشمس ويد الله الخفية تحركها، تديرها وتدبر شأنها وتطلعها إذا شاء ربك أن تطلع، وتغربها إذا شاء ربك أن تغرب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الليل أبدا، تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وفي قراءة وكل في فلك يسبحون. هي مسبحة والقمر مسبحة والأرض مسبحة والكواكب مسبحة والنجوم مسبحة، فكن مسبحا مع هذه المخلوقات المسبحة للواحد الديان جل جلاله. ولذلك قال أحد العلماء في حكمه: أنت مع الأكوان ما لم تشاهد المكون، فإذا شاهدت المكون كانت الأكوان معك. أنت مع الأكوان ما لم تشاهد خالقها ومكونها ومدبرها وسيدها، فإذا شاهدت المكون كانت الأكوان معك، كانت مسخرة لك. لو أننا نحن المسلمين الذين بيدنا الكنز الذي هو الوحي كنا مع المكون لكانت الأكوان خادمة لنا، لكن مع الأسف الشديد اشتغلنا بالأكوان عن المكون، نسينا المكون واشتغلنا بالأكوان، نسينا المنعم واشتغلنا بالنعم، نسينا مدبر الآيات واشتغلنا بالآيات. والله إنما جعل الآيات ليعرف بها، وبسط النعم ليعبد بها جل وعلا، وأظهر هذه الأكوان ليعرف بها جل جلاله. هذه الحقائق التي أدركها الطائر الهدهد، أدرك هذه الحقيقة التي نتحدث عنها نحن، والتي بعث الأنبياء والرسل من أجله إعادة الناس لها. مهمة الأنبياء والمرسلين أن ينبهوا الناس إلى هذه الحقيقة التي أدركها الطائر بفطرته التي فطره الله عليها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، فواعجبا كيف يسجد عبد شرفه الله بالعقل وشرفه الله بالإنسانية وشرفه الله تعالى بالفكر، كيف يسجد لمخلوق مادة ليس لها عقل؟ الشمس ليس لها عقل وليس لها فكر، إنما هي مادة مخلوقة لله من أجل تكريم الإنسان. كيف يعبد الإنسان الطبيعة الصماء العمياء البكماء؟ هذا هو العلم. إذن هذا هو العلم، وهو استخلاص العبر من المكونات، استخلاص العبر والدروس مما خلق الله. ولذلك ضربنا المثل به وقلنا بأن هذه روضة زكية من رياض العلم، وفي هذا العلم دروس ودروس، دروس ودروس سوف نتعرض لها بعد نهاية القصة. إذن هذا الطائر الهدهد العليم الذكي البارع يتعجب من سجود امرأة أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، من سجودها لغير الله، من سجودها لشمس لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنها شيئا، لا تسجد لخالق الشمس، فيقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون للشمس عند غروبها وهم غافلون لاهون لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. لو فكروا بعقولهم، لو استحضروا عقولهم واستعملوها لحظة، لتبين لهم أن هذه الشمس مخلوقة، ولو كانت إلها يصح أن يعبد من دون الله لما غابت، كما قال خليل الرحمن لقومه وهو يضرب لهم المثل بهذه الأكوان: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إن وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فأجابه الله بقوله سبحانه جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذه الحجة القاطعة. قال الطائر الهدهد وهو يحكي لسيدنا سليمان: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. مصدر الشرك بالله تعالى هو تزيين الشيطان، مصدر الشرك والكفر والمعاصي هو الشيطان، والطريق التي يدخل بها إلى الناس هي طريقة التزيين. ليس إلا الشيطان ليس له سيطرة على أحد، ولا سلطان على أحد، ولا قوة على أحد، وإنما يأتي ليزين الباطل للناس. ما هي مهمة الشيطان؟ مهمة الشيطان تنحصر كلها في التزيين، يزين لك الباطل حتى تحبه نفسك، فيجعل من الباطل حقا، ويجعل من المنكر معروفا، ويجعل من الرذيلة فضيلة، ويجعل من الخبث طيبا. التزيين هذا هو الشرك، الشرك الذي يصيد أو يصيد به إبليس الناس. ما هو شركه؟ التزيين شرك يصيد به إبليس العباد، وكل طائفة من الناس يصنع لها هذا الشرك بحسب إهوائها. وقد ألف أحد العلماء كتابا في هذا الموضوع، بيّن فيه أنواع التزيين التي يقوم بها إبليس ليوقع الناس في شركه، سماه تلبيس إبليس لإمام ابن الجوزي رحمه الله. كان عالما جليلا ووضحت له الطريق بنور الوحي، لأن الذي ينير لك الطريق ويبين لك الحق من الباطل هو نور الوحي. ولذلك إذا غاب نور الوحي هنا يدخل إبليس ليزين. ما إذا كان معك نور الوحي لا تخف، إذا كان معك نور القرآن ونور السنة فلا تخف ولا تخشى، لأن هذا النور له خاصيتان. نور الوحي له خاصيتان. الخاصية الأولى أنه يحرق إبليس، والخاصية الثانية يشرق لك الطريق، لأن النور دائما له خاصيتان. كل نور، النور الحسي له خاصيتان، خاصية الإحراق وخاصية الإشراق، لأنه لا يمكن أن يكون هناك نور بلا إحراق. هذا النور الذي نستضيء به الآن فيه مادة تسمى بالطاقة، الطاقة الكهربائية، فيها إحراق ولا لا؟ ولذلك إذا نفذت الطاقة لا ضياء. هكذا نور الوحي فيه خاصية الإحراق وخاصية الإشراق. فالإحراق للباطل والإشراق للحق. فإذا استنرت بنور الوحي أحرق لك الشبهات والشهوات التي ينفذ إبليس من خلالهما. إبليس ينفذ للناس من خلال جوج الأبواب، باب الشبهات وباب الشهوات. الشبهات للعباد والعلماء، العباد العلماء يدخل إليهم من باب الشبهات. قال الله جل جلاله وهو يبين لنا الشبهات التي كان يدخل بها على علماء بني إسرائيل ويدخل بها على علماء هذه الأمة. قال الله عز وجل وهو يبين شبهاته التي دخل بها على علماء بني إسرائيل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. وقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. احنا علماء، باب التوبة نعرفوا كي نديروا ندخلوا له. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. جي شي حاجة من المناصب الدنيا يأخذونها مرة أخرى، ودائما سيغفر لنا سيغفر لنا. من الذي زين لهم؟ إنه إبليس زين لهم هذه الشبهة ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. عارفين ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا باب الشبهات الذي يدخل إبليس من خلاله إلى العباد وإلى العلماء ويدخل إلى الحكام من الشبهات التي تليق بهم. أنتم الحكام الذين مكنكم الله من رقاب العباد، أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا، ويدخل إلى عامة الناس من باب الشهوات يزين لهم المعاصي كما قال ربي جل جلاله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في قلبه مرض، مرض ماذا؟ مرض الشهوات. فأمراض القلوب إما أمراض شبهات بالنسبة للعلماء وبالنسبة للحكام. الحكام عندهم أمراض الشهوات والشبهات معا جوجهم، وسائر الناس يدخل عليه من باب الشهوات. وكل هذا سماه الله خطوات، لا يأتيك بخطوة واحدة وإنما يستدرجك خطوة خطوة خطوة حتى يوقعك في الشرك. قال ربي جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات مش خطوة واحدة، إنه لكم عدو مبين. لذلك قال الله على لسان هذا الطائر البارع وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لما زين لهم الشيطان أعمالهم صدهم عن سبيل الهدى وأخرجهم عن سبيل الهدى، فلما أخرجهم عن سبيل الهدى والنور فقدوا الهداية. الشيطان لا يأتي إلى الناس ليخرجه مرة واحدة، لا، باب الزين ناش يدخل، لا يأتيك بالفاحشة ولا بالمعصية ولا بالكفر ولا بالظلم ولا بالجور، لا، إنما يزين لك الباطل حتى إذا تمكن التزيين من قلبك جرك مرة واحدة. إذن شوف الخطوات، وزين لهم الشيطان أعمالهم فترتب على التزيين. اش ترتب على التزيين؟ الصد عن السبيل. فلما ترتب على التزيين الصد عن السبيل فقدت الهداية، فقدوا الهداية فهم لا يهتدون، فهم لا يهتدون. ثم قال العالم الكبير اللي هو الهدهد، شوفوا العلم ديال هذا طائر الهدهد، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. انظروا إلى النظر البعيد، وهذه هي التي سنقف عندها إن شاء الله في المجلس الآتي، كيف توصل الطائر الهدهد إلى هذه الحقيقة العلمية التي بثها الله تعالى في كونه، فأبصرها الطائر الهدهد وعمي عنها من كفر بالله تعالى، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله أن يهدينا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا ويوفقنا لما فيه رضاه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.